هذه يا إخوة قصيدة في أبطال مطار منق تقبلهم الله من دولة الإسلام في العراق والشام، أسأل الله لهم القبول. أهي يوم أشوف قدام الشهيد يهجر الدنيا لجنات الخلود، أهي يوم أشوف قدام الشهيد يهجر الدنيا لجنات الخلود. يا ابن مالك يا البراوين الحفيد ينتهج فعلك على عز وشهود، قلب خباب في عزم الحديد جهزوني يا عسى ربي يجود، قلب خباب في عزم الحديد جهزوني يا عسى ربي يجود. فالإمام هو العدو حصنه عتيد، قدم المولاه نفسه في صمود. فالإمام هو العدو حصنه عتيد، قدم المولاه نفسه في صمود. بالمفخخ جاهز له من محيد، أقسم برب خلق كل الوجود. بالمفخخ جاهز له من محيد، أقسم برب خلق كل الوجود. غدر الدنيا ولبى للمجيد، غدر يرجي رضا رب ودود. ويا حروف الشعر هاتي من جديد، وانثري لبوه شم أحلى ورود. يا معاد الحر والعقل السديد، ذل نفسي لالولي حطم قيود. قالها في عزه عزم عتيد، يوصي يا الإخوان يا نعم الورود. سار في زحف على الكافر يبيد، واصطي بإنبي على دار الخلود. سار في زحف على الكافر يبيد، واصطي بإنبي على دار الخلود. ذيبهم منصور يا خلق حميد، يا خلفهم يا الأسد يا ابن العبود. مبتسم دايم وفي حاله سعيد، فالمعارك ذيب ما يعرف الركود. وهي ذباح يا العقر السري، وهي ذباح يا الفعل الفريد، التقى بالله في وضع السجود. وهي ذباح يا الفعل الفريد، التقى بالله في وضع السجود. لا تلومونه ترى فكره شريد، في نعيم خالد ما له حدود. وبو رحمة يا أسد عمر مديد، في جنان الخلد مشكور الجهود. رمي اللي بالفؤاد أغلى فقيد، باعي نفسي ما تخاذل القعود. جهزوني بعدهم والله شهيد، لدحر صفوف العدا وحرق جنود. يا إلهي خذ شراييني وليد، كلها لرضاك ملكك يا ودود. يا إلهي خذ شراييني وليد، كلها لرضاك ملكك يا ودود. يا إلهي ما انتهب عفوك بعيد، بلطف بعبد على ذنب يعود. اكتب الختمة من الدنيا شهيد، خلص لرضاك يا رب الوجود. اكتب الختمة من الدنيا شهيد، خلص لرضاك يا رب الوجود، خلص لرضاك.